بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء قسمان أو نوعان، هناك دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو كل طاعة يعملها العبد لله. فإذا سألنا سؤالا: لماذا نصلي؟ لماذا نصلي؟ نعم، الصلاة عبادة، لكن لماذا؟ لماذا نعبد الله عز وجل بالصلاة؟ حتى يرضى الله عنا ويرحمنا ويدخلنا الجنة، صح؟ يبقى الصلاة كأنها دعاء، كأنك بتصلي بتقول: يا رب أنا أصلي وأعبدك، فأنا أدعوك أن تقبل مني وأن ترحمني بهذه الصلاة. طب لماذا نصوم؟ نفس الشيء، حتى يقبلنا الله ويرحمنا الله ويدخلنا جنته. وكأني أدعو الله عز وجل بالصيام، أدعو الله عز وجل بالصيام، أدعوه بالصدقة، بالحج، بأي عمل من أعمال الطاعة، فهي تسمى دعاء العبادة. يعني أنت تدعو الله عز وجل بالعمل اللي أنت بتعمله، ترجو شيء من وراء هذا العمل. وهناك دعاء المسألة، إنك تسأل الله عز وجل شيئا، تطلب حاجة معينة: يا رب اغفر لي، يا رب اشفيني، يا رب ارزقني، يا رب اهديني، يا رب بارك لي فيما رزقتني، إلى آخر ما يقوله الناس. والأمران متلازمان، يعني الاثنين مع بعض. يعني ما ينفعش واحد لا يقوم بعبادة الله ولا يؤدي حق الله وبعدين يرفع يده يدعو الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل شيئا وينتظر ان ربنا يستجيب له. وما ينفعش واحد يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل كل الطاعات وبعدين لما نقول له: طيب يا عم انت عندك مشكلة اسأل الله عز وجل يحلها لك، يقول: انا ما هو شايف كل شيء، ما ربنا عالم بكل حاجة، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. ها، لا، غلط. علمه بحالك يجعلك تسأله وتلح عليه في المسألة وتتذلل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. يبقى الاثنين لازم يمشوا مع بعض، العبادة والمسألة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب من الدعاء جوامعه. يعني ايه جوامعه؟ يعني الكلام البسيط المختصر اللي يشمل خير كتير ويشمل معاني كثيرة. يعني من أفضل الأدعية التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دعا دعاء طويلا لابد أن يشمل هذه الجملة، وكان إذا اختصر يقتصر على هذه الجملة. كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوف كم جملة دول؟ ثلاثة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة تشمل كل شيء حسن وجميل ومحبوب يحبه الناس. أي شيء الإنسان بيحبه اسمه حسنة الدنيا: الصحة، المال، الزوجة الصالحة، الأولاد الصالحين، التجارة، المكسب، الراحة النفسية، كل شيء. يبقى آتنا في الدنيا حسنة تشمل كل شيء، وفي الآخرة حسنة اللي هي إيه؟ حسنة الآخرة الجنة. طبعا الجنة خلاص ما في نعيم فوق الجنة، وقنا عذاب النار، لأن هناك من يدخل الجنة بس بياخذ قسط من العذاب، فإحنا عايزين ندخل الجنة بدون عذاب على طول من أول مرة. فهذه الدعوة مع اختصارها إلا أنها شملت خير الدنيا والآخرة، ولكن هذا لا يمنع للإنسان يدعو بأدعية أخرى. وأفضل الأدعية التي يدعو بها الإنسان أدعية القرآن والسنة، الدعاء اللي ورد في القرآن والدعاء اللي ورد في السنة على لسان الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الدعاء وحسن الإجابة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.